لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا نزال نتحدث عن الآثار الإيمانية لمعرفة الأسماء والصفات، ولازلنا كذلك نتحدث حول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه المعاني، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، وذلك من خلال الوقائع والأحداث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمها لتعليم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ليعرفوا ربهم سبحانه وتعالى أحسن المعرفة. فإن العبد كلما زاد علمه بالله تعالى وزادت معرفته بصفات ربه سبحانه وتعالى ازداد إيمانه وقوي في قلبه، وذلك لأنه كلما علم من أسماء ربه وصفاته الزيادة زاد الرب في قلبه جمالا وكمالا وتماما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في كل موقف يراه النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا لمثل ذلك. وحديثنا اليوم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وإن كان كذلك الخبر تضمن صفة أخرى لله سبحانه وتعالى، وهما صفة العلو والولاية. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه علي سبحانه وتعالى، ومن أسمائه أنه سبحانه وتعالى علي، وكذلك من صفاته سبحانه وتعالى أنه الولي، يعني ولي المؤمنين سبحانه وتعالى، وكذلك كما سيأتي ولي له الولاية العامة على خلقه سبحانه وتعالى. فهذه الصفات وهذه الأسماء بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كذلك في مشهد من المشاهد كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أحد كما تعلمون خرج المسلمون لملاقات المشركين بعدما علموا بخروج المشركين من مكة قاصدين المدينة لغزوها، وذلك ثأرا لهزيمتهم في العام الذي قبله في يوم بدر. فلما كان ذلك خرج المسلمون لملاقاتهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة أحد، ودارت المعركة بأحداثها التي تعرفونها والتي انتهت بهزيمة المسلمين كما هو في أحداث المعركة، ونتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبه الرماة ونحو ذلك، فكانت الهزيمة في صفوف المسلمين، وقتل من المسلمين يومئذ 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه إصابات كثيرة، وأصيب المسلمون بجراحات كثيرة جدا، وكان الموقف حرجا شديد الحراجة يعني عليهم، لا سيما في الساعات الأخيرة من اليوم فإن الثغرة التي حدثت وقتل بسببها من قتل وجرح من جرح جعلت المسلمين في حالة اضطراب عظيم جدا، ويعني انزعاج حصل، ويعني اختلاط يعني الأحوال، مما دب بسببه أو دبت الهزيمة بسببه في صفوف المسلمين. وكان ما كان من نهاية المعركة أن انصرف المشركون عن أرض القتال بعدما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، ثم عاد من عاد ممن كان قد دخل المدينة أو فر إلى الجبل أو قعد أو نحو ذلك، فرجعوا جميعا وثبتوا حتى يعني اضطروا المشركين إلى إنهاء يعني القتال ومغادرة أرض المعركة. فلما غادر المشركون أرض المعركة وقف قائد المشركين يومئذ وهو أبو سفيان ابن حرب، وقف في يعني نهاية أرض المعركة، وفي ذات الوقت صوته مسموع للمسلمين. المسلمون انحازوا إلى منطقة في الجبل في أرض أحد حول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم ما فيهم من الجراحات والقتلى، والمشركون كان كذلك فيهم ما فيهم من القتلى، لكن كانت المعركة لهم في النهاية. خلاصة الحال أنه لما انصرف جيش المشركين وقد أصابهم الزهو والكبر ونحو ذلك بما حققوا من يعني إصابات في المسلمين، وقف قائد المسلمين قائد المشركين أبو سفيان ابن حرب ورفع عقيرته، يعني ينادي بأعلى صوته من باب الغرور والزهو في يعني إظهار أنه انتصر ونحو ذلك، وأنه قاد المعركة بنجاح ونحو ذلك، فيريد أن يظهر ذلك بين أتباعه كذلك ويغيظ المسلمين. فجعل أبو سفيان ينادي على المسلمين ثم قال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فلما كان ذلك رفع عقيرته وخاطب قومه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني بيقول لقومه: أنتم الثلاث رموز الكبار دول قتلوا. ده درس تاني، ده عايز لوحده، يعني العبارة بتاعت أبو سفيان دي عايزة لوحدها كده بحث طويل أو موضوع لوحده، وهو قيمة الرموز والرؤوس في الجماعة أو في الأمة أو في أي موقع من مواقع العمل الإسلامي، قيمة الرموز. فالرموز إذا ضاعوا ضاعت الدعوات وضاعت الكيانات، ولذلك دائما أعداء الدعوات والكيانات أول من يبدأون بتحطيمه يبدأون بمن؟ بالرؤوس، بالرموز. يدخل على رمز معين ويظل يهدم في هذا الرمز، فإذا انهدم الرمز شاهد اللي أنا بقوله ده ماذا يا أخوانا؟ أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ طب لو دول مش فيكم، ده كده معناها ان احنا وصلنا الى اعلى درجات النصر. لماذا؟ لان ذهاب الرموز او سقوط الرموز او غياب الرموز وتحطيمهم ضياع للكيان في الحقيقة. الغرض ان ابا سفيان لما قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. فقال ابو سفيان وهو قد خاطب قومه: اما هؤلاء فقد قتلوا جميعا. ثم وجه كلامه إلى المسلمين فقال: إنكم سترون بعدي، يعني بعد انصرافي، يعني مثلة، يعني في القتلى بتوعكم هتجدوا ناس متقطعين مثل بهم، وإني لم آمر بذلك ولم يسؤني، يعني هتلاقوا فيه ناس من عندكم متقطعين حتت زي حمزة وأنس بن النضر ونحو ذلك. أنا لم أمر بذلك ولم يسؤني. يعني لم يسؤني بقى؟ أنا لم أمر، لا، وأنا موافق. يعني أنا ما أمرتهمش، هو من باب أخلاقه، يعني إن هو أخلاقه أبو سفيان يعني بيشرف إن هو عربي وإن العرب عندهم أخلاق عالية، فهو بيقول لهم، بيقول للمسلمين أنا لم أمر بذلك، لأن المثل إحنا عندنا ده يعني مش من الخلق القتال ولا خلق المحاربين. خلاص القتيل قتل، خلاص هتقطع فيه ليه؟ فدي أخلاق العرب إن هو قتل واحد خلاص ما يقعدش يقطع في جسمه. الغرض يعني قال ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، وأنا مش متضايق إن حصل كده. ثم رفع صوته على أعلى ما يستطيع وهو في زهو وكبر وجعل يرتجز: اعلوا هبل، اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ لاحظ هنا في كل المواقف السابقة لا تجيبوا، لا تجيبوا، لا تجيبوا، هنا قال ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. أنت بتقول اعلو هبل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فانظر إلى اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء للوقائع والأحداث والأحوال في تعليم أصحابه أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك له تأثير كبير جدا. التعليم بالمواقف من أكثر وسائل التعليم تأثيرا. لماذا؟ لأنه الإنسان في مواقف كثيرة في حياته فيقوم بتبقى ثابتة عنده في ذهنه، خصوصا لو كانت أحداث كبيرة ونحو ذلك، فعندما يذكر ما اقترن بها وما كان له أثر بسبب هذا الذي تعلمه تكون الفائدة أكبر وأعظم ونحو ذلك. ولذلك أنت تصور مثلا اسم الأعلى والمولى في نفوس الصحابة مثلا في هذا الوقت وما بعده. فقال: قولوا الله أعلى وأجل. وقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فدل ذلك على أن من أسماء الله تعالى وصفاته أنه العلي وأنه عال سبحانه وتعالى، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته المولى، وأنه مولى المؤمنين سبحانه وتعالى. والمولى أو والأعلى أولا والعلي هو سبحانه وتعالى أنه عال سبحانه وتعالى، عال بذاته، عال بقدره، عال سبحانه وتعالى بقهره. وباختصار لهذه المعاني أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته وكل المخلوقات تحته وعليه، فكل المخلوقات مهما علت فهي لا تساوي شيئا في بعض خلق الله العالي كالجبال والسماوات وكذا، فكيف بمن هو فوق كل ذلك سبحانه وتعالى؟ وهو عال بقدره سبحانه وتعالى، يعني شأنه عالي سبحانه وتعالى، قدره عالي سبحانه وتعالى، وهذا باجتماع ما له من صفات الجمال والكمال، فهو عالي فوق خلقه بكل هذه الأوصاف، ولذلك هو عالي فوقهم، له من الأوصاف ما ليس لهم، فهو عالي عليهم سبحانه وتعالى. هو كذلك عالم بقهره. من هذا الذي يقدر عليه؟ من هذا الذي يطاوله؟ من هذا الذي ينازعه؟ هو آل سبحانه وتعالى، يقهر من يشاء سبحانه وتعالى. وأما الولي فهو سبحانه وتعالى ولي يتولى شؤون خلقه سبحانه وتعالى، من تدبير لشؤون وخلق وإحياء وإماتة وغير ذلك، يتولى ذلك سبحانه وتعالى، وهو ولي للمؤمنين. فالأولى ولاية عامة يدخل فيها كل الخلق، هو ولي الخلق جميعا بتدبير ويعني إقامة شؤونهم وأحوالهم. وأما الولاية الأخرى فهي الولاية الخاصة، فهو ولي المؤمنين وحدهم، لا ولي للكافرين، ليس وليا للكافرين ولا الفاجرين، إنما هو ولي للمؤمنين. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، ليس لكم مولى، لأن الله لا يكون مولى للفاجرين والكافرين. والمقصود هنا بالولاية هنا ولاية النصر والتأييد والمعية والتوفيق، فهو ولينا يوفقنا ويعيننا وينصرنا ويأوينا ويرزقنا ويكفينا ويرفع عنا وغير ذلك من كل صفات الولي. فالموالاة ما هي إلا نصر وتأييد ومحبة وتوقير وغير ذلك. فالله ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياء لله سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والعياذ بالله. ومن كان الطاغوت وليه فهو إلى خسارة وإلى بوار، والعياذ بالله، لأنه يوالي العاجز الذي لا يقدر على شيء. فهذا يعني شيء مما جاء في يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الأسماء، هذه الصفات لربهم سبحانه وتعالى، ليزدادوا معرفة وعلما بربهم. وكما ذكرنا، كلما زاد العبد علما بربه كلما زاد إيمانه وحبه لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.